الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدهر، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الحمية، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا يجيك فلن تخش، توبى لعبد آخر بعلام وإعلان فرسه في سبيل الله، أشعت رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله دون. فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ الباب يكون قبل تبعيه باب ما جاء في الرياء أي من الذم والوحيد. في فرق بين الرياء ومن إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإن كان فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق يعني كل رياء إرادة للدنيا وليس العكس. كل رياء هو إرادة للدنيا، نفع الناس للدنيا، رؤية الناس العامة للدنيا، وليس العكس. يعني هناك بعض الأعمال يراد بها الدنيا وليس الرياء. يبقى ده معنى كلمة عموم وخصوص مطلق. يجتمعان في مادة وهو إذا ما أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع على المعرفة الثانية. فهذا الرياء كما تقدم بيان كحال المنافقين سواء النفاق الأكبر وهو يكون في أصل جديد أو النفاق العملي أو النفاق الأصغر أو كما وجود معصية الرياء ككبيرة من الثلاثة عند غير الله. وهو ايضا اراده الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب النفي منه والاكرام. ويخالفه الرياء بكونه عمل عملا صالحا اراد به عرضا من الدنيا. يبقى ان لم يخالف الرياء عمل الدنيا يخالف الرياء لانه الانسان يعمل عمل صالح كمن يجاهد ياخذ مالا كما في حديث تعس عبد الدينار او يجاهد قرنا او غير ذلك من الامور التي ذكرها شيخنا صاحب تيسير العزيز الحميد علي بن عباس المدى في ساعة عندي بست احوال يقع فيها العام الحميد. كما ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف لعبد الباب بكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. يعني الصورة اللي يضربها ان الانسان يعمل عملا صالحا لا يبتغي من ورائه الا تحصيل امرا دنيويا مالا او وظيفه او منزله ايا كان، هذا الامر شرك ينافي كمال التوحيد الواجب وليس ينافي اصل التوحيد. يتوقف عليه ان يحفظ عمله وان حقوق العمل مع عمل الكفار مع الاسم. وهو اعظم من الرياض، اعظم منها بمعنى اكثر وقوعا واخطر من الرياض. اللي كثير من الناس يقع لان مريد الدنيا قد تغلب ارادته تلك على كثير من عمله، واما الرياض فقد يعلم انه في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. والمؤمن يكون حذرا من هذا الرهب. عزيزتي نقرا هنا كلام مهم جدا للامام الحرام والعز بن عبد السلام يوضحنا في مساله احنا عندنا في الباب ده. عندك الايات والاحاديث اللي بتثبت ان كل عمل لا يبتغى به وجه الله فهذا موضوع على صحيح. ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا واكتب به وجهه. قول النبي عليه الصلاه والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم الا لنوصي به عرضا من الدنيا المجد عرض الجنه. فمسألة بإدراك الإنسان لعمله الدنيا وهو فيها، وكذلك في حديث البخاري: من كان في هجرته لله ورسوله فليكن له هو الرسول، من كان في هجرته لدنيا يسلمها امرأة من كفر في هجرته إلى هجرته. طيب في نفس الوقت ورد عندك أدلة شرعية بتنص على أن الحديث الحسن الشيخ الألباني كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا حسنه أمر فزع الى الصلاه وقال احنا بك يا بلاد. طيب يبقى الاصابه عشان تقتل صح. وعندك حديث: من قتل قتيلا او من قتل مشركا فله ايه؟ سلمه. طيب وعندك: من اراد ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. وحديث: فأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء ولك يرزق كل شيء وتستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا أنت عندك حيث مثل الإشكال إمام القرافي في الفروق يقول إيه؟ اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته، وهو موجب للمعصية والإثم والإخبار في تلك العبادة. فرياه أن يعمل العمل المأمور به المتقرر به إلى الله تعالى، ويقصد به وجه الله تعالى، ويقصد أن يعظمه الناس فيصل إليه نفعه أو يندفع به ضرره. يبقى ليشرك إرادة الناس إرادة نفع الناس وتعظيمهم مع إرادة الله. يقول: وهل من مطلق التشريك؟ يعني الانسان يعمل اعمال صالحه ويبتدي معها ايضا مصالح دنيويه اخرى، بالذات اذا كان منصوص عليها. يقول: اما مطلق التشريك فمن يجاهد لتحصيل طاعه الله من الجهاد ويحصل له المال من الوليمه فهذا لا يطيله ولا يحرم عليه الاجر، لان الله جعل له هذا في عباده. الفرق بين جهاده ليقول الناس هذا شجاع، هو ده تشريك مش كده؟ وعايز يقاتل عشان يلتمس الاجر والايه؟ والذكر. قال: فما يقال جهاده. فرق بين من جاهد ليقول الناس هذا شجاع او ليعظمه الامام فيكسر عطاءه من بيت المال، وهذا رحمه اليوم وحرام. وفرق من يجاهد لتحصيل السبايا والقواع والسلاح، قواع هو الخيل والسلاح من جهه اموال العدو، مع انه قد شرع هذا في النفس الواحد يجاهد عشان قصد الجهاد فضيله العباده والقطاع، وفي نفس الوقت يريد ان يلتمس ايه؟ ان يلتمس الغنيمه سبيا او مالا او قراعا. يعني يقول: ولا يقال من هذا رياء بسبب ان الرياء ان يعمل يراه غير الله منه. وكذلك من حج واشرك في حجه غرض المتجر ينفق عليه، ليس عليهم جناح حتى التوبه فقط ربه. ماذا نفسه من يحج كنت بالفعل. وكذلك من صام الى صحه جسده او يحصل له زوال مرض من الامراض التي يناجيها الصوم ولا يقطع ذنب في صومه بل امر به صاحب الشرع. قال صلى الله عليه وسلم في مثال حديث المسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج انه اضاف للبصر الاقصر للفرد ولم يستطع عليه الصوم فانه له مجاهد يعني فرد فذلك وحي عايز يدفع عنه الم العزوبه وعدم وجود الزوجه فدل على الايه؟ على الصوم. ولو كان ذلك قادحا ما يقول به النبي عليه الصلاه والسلام في العباده فهذه الاغراض التي لا يذكر فيها تعظيم الخلق بل هي تشريف امور من المصالح دي هو المصالح اللي حصلها يسمي الدنيا فبيشارك فيها مع الاهتمام مع الطاعه ولا ان عند هذه الاغراض المفترضه للعباده قد تنقص الاجر ان العباده اذا تجردت عنها زاد الاجر وعظم تصورنا كده ان في حاجه اسمها غايات مخصوص عليها شرعا مش في باب التربيه يعني حسين مصالح مباح النفع مباح انما الكلام ده هنا بس ان واحد لا هم له في طلب الثواب اصلا نيجي على عرفه عشان كده يقول وقوله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يرقصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كلا اقوال التفسير من المقصود بمن هناك؟ كلا الالف عامه قال ابن الجوزي في زاد التسليم وعليه اكثر من التسليم. وقيل بل هي في اليهود والنصارى وقيل في اهل القبله وقيل في المشركين وذكر لانها عامه. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يرقصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب لو قلنا فضل الايه ان من فعل هذا يدخل في النار. طيب كيف يستقيم ذلك في الحق من كان من اهل الايمان اهل القبله؟ قلنا ان الامر ده ليس من باب الشرك الاول وان الامر ليس من باب الشرك الاول. هنا الشيخ سليمان ابن عبد الله صاحب كتاب سيد عز الحميد يقول ان الله سبحانه ذكر جزاء من يريد عليه الحياه الدنيا مثل هو النار واخبر بحقوق عمله وبطلانه فاذا احبط وما يرجو به وبطل لم يبقى معه من فان كان تكذب بالكلام فان كان معه ايمان لم يرد به الحياه الدنيا وزينتها بل اراد به الله والدار الاخره لم يثبت هذا الايمان في عمل الحائط ونجاه هذا الايمان من الخلود في النار وحتى ولو كان فالايمان ايمانان ايمان يمنع دخول النار وايمان يمنع من الخلود في النار. ده اللي يمكن كلام الحديث الاشكاليه من الوجود ازاي هتكون الايه دي حق المؤمن وظاهرها انها يقع بين التخليص المذكور المؤمن يحبط من عمله كل ما اراد به الحياه الدنيا وزينتها ويقول لك ايه وجه الله. طب شهادتين دي يقول لك يقول لك حاجه من ثلاثه يبقى ينجني من الخلود وهكذا كل عمل عمله يريد به وجه الله الدار الاخره فايه؟ فينجو به من النار والنار ولا يخبط عليه ويكون في ميزان حسناته. مسألة ثانية أو هي قليلة من هذا الأمر وتوضيحه. طلب الجنة وطلب النجاة من النار له أصل وكمال فمن زال في قلبه أصل الرغبة في الجنة ما يخش يضرب من النار بقى يكون ايه؟ زاد عنه ايه؟ صح كده؟ وده اللي يخليك المشكله، ايه هنا اللي يخليك تقول ان المسلم يدخل في هذه الايه ويخرج في النار التحقيق اللي ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتاب غزير العزيز. هو المفروض ان هو يجيب كلام المفسرين لا تبدا تجي عند ابن كثير ومن غيره وكده. السلف صحابه فهموا الايه دي ازاي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياه الدنيا اي ثوابها اي ثواب الدنيا وزينتها اي ما يرضى. الايمان تفسير في احد مفردات الزينه واهمها، لكنه ليس هو الزينه فقط، لان بعض الاخوان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. قوله الله اليهم يعني الوكل لهم ثواب اعمالهم بالصحه والسرور في المال والاهل والولد، وهم فيها لا ينقصون يعني لا ينقصون. هذه الايه بمطلقها كده ان كل ما خرج وكل شيء في الدنيا هيقع. قيدتها ايه اخرى في سوره الاسراء: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. والعلماء بيسموا هذا التقييد بس السلام كانوا يطلقوا على هذا النوع من التقييد الناس، لذلك ذكرها النحاس في ايه؟ في الناس والمسلمين. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وضيقته وليته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يخرج من الاخره وليس له حسنه يعطى بها جزاك. واما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الاخره. ثم ساق حديث ابي هريره حديث طويل، وهو في ان اول من يسعر به النار ثلاثه. وكان ابو هريره اذا حدث بهذا الحديث نشا غرض نشر غرض يعني اغمي عليه ثم يفيد عده مرات. ليه؟ لان الحديث ده حديث مفزع. أول ما تصعر بهم النار ثلاثة منهم قارئ القرآن وشهير وجواد. قارئ القرآن يعني حافظ القرآن يجري فيه بسلام. وفي بعض الوقت عالم. والشهير الذي قتل في حرب بين المسلمين والكفار تحت ولي دائما الإعلام المسلمين. طيب. والجواد المنفق الذي ينفق ماله بسبب. كل واحد من هؤلاء يسأل عن نيته في عمله فيقول: أردت وجه الله. فيقال له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. يقول: والله كذبت. بل أردت أن يقال فلان قارئ أو يقال فلان شجاع أو يقال فلان جواد ألا وقعتي. فيؤمر به ويسحب عليه في النار والعياذ بالله. فدي مساله مهمه جدا. الانسان ممكن ياتي بحسنات كالجبال ولكن يجعلها الله عز وجل هباء منثورا لافتقارها للقصد منه. عشان كده ممكن عمل حقير او صغير او قليل تعصره به، ممكن عمل جميل تحطره به، عمل قليل ان سقي كلمه. غفر الله للمرأة التي سقت كلمه وشكر لها فغفر. والعمل الكبير اللي ممكن تحققه من يوم استهلاك قارئ القران يعني حفظ القران زي سيدي يقرا القران زي القران زي ما تقرا في الفتاه ويقرا القران كل القران يا ترى عشان يوصل للمرحله دي ختم كم ختم والحرف 10 حسنات لا كل الف لا من حرف لا من حرف لا من حرف لا من حرف لا من حرف لا من حرف لا من للقصد السليم والنية الصالحة لن ينتفع. يقول: وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية اللي هو سليمان بن عبد الله فأجاب بما تحاصره. ذكر عن السلف فيها أنواعا وأنواعا مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معنى. هل من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقه وصلاه منفصله واحتسان الى الناس وقد تظن ان نحو ذلك ما يفعله الانسان او يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في ذلك، انما يريد ان يجازيه الله حب ماله وتنميه وحب اهله وعياله قدام الامام عليهم، ولكن ذلك في طلب الجنه والطلب من النار، فهذا يعطي ثواب عمله في الدنيا وليس له في الاخره من نصيب. وهذا بعد ذكره ابن عباس هو صعب كده، بس ما تقدرش كده في عمل خالصا لله. لكن كلام ابن عباس السابق قال يعمل اعمال البر يبتغي بها ايه؟ ثواب الدنيا. لكن انت تقول ايه انك تعمل عمل خالصا لله ابتغاء وجه الله، ثم تقول بعد ذلك انه لا يريد منه ثواب الاخره لك فقط. عباره كده فيها غير مستقيم. فاما ان احنا نقول اللي هيعمل عمل ابتغاء وجه الله ابتغاء ثوابه ومرضاه ويشارك معه في الدنيا انه عايز بقى ربنا يحفظ له عياله ويحفظ له ايه؟ ابنائه ويحفظ له امواله ويحفظ له صحته وغير ذلك، نقول ده الاولى منه تجريد العمل عن هذه القصور وتجريد القصد الله سبحانه وتعالى. الكلام بتاع مين؟ الامام القرافي في الاسئله. واما انك تقول هو عمل عمل طاعه لكنه لم يقصد بها وجه الله، انما قصد بها أن يدفع بها من الدنيا كذا وكذا. فالأول واحد ساعتها ينطبق عليه إيه؟ هينطبق عليه كلام إنه يوفق إليه من أعماله فينا ومن فيها للمقصود. النوع الثاني هو أكبر من النوع الأول وأقوى. هو الذي ذكره المجاهد في الآية أن التدبير هو أن يعمل أعماله صالحة وأن يدعو رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. وإذا الرياء في باب كانت تكلمنا فيه في خطورات المرضى للسلام. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج بمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو واحد يتزوجها أو يجاهد لأجل المؤمن. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله عندهم مدرسة هو اللي عايز يمسكها، لازم يتعلم العلم الشرعي، مدرسة الحنابلة، مدرسة الشافعية، لازم يتعلم العلم الشرعي يمسكها. هو ده قصده بس. أو زي الحديث أول حاجة لنا اللي رايح الحديث. أنا كانت هجرته لدنيا يصيبها أو هو الهجرة عن الانتقال من البلد للبلد ليس إلا بقصد الزواج. وليس إلا بقصد إصابة الإيه؟ الدنيا من مال أو تجارة أو غيره. فهجرته إلى ما هجر. خلاص كده؟ ملوش غير إيه أجر. أول خرج المجاهد لأجل المغنم فقط. فقد ذكر أيضا هذا في تفسير الآية، وكان يتعلم رجل مؤدي لمدرسة أهله أو مرسلها أو رئاسته. أو يتعلم القرآن ويوافق على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع في الزمن. بس هنفرق هنا بين اللي بيشتغل مهنة زي ما بنقول مثلا الإمام أو خاطب أو مقيم شعائر أو محافظ أحكام، وده مصدر المصدر دخله اللي ده من مصالح عامة المسلمين وتقتضي طبعا التفرغ فيجعلون له راتبا أو رزقا عليها، وهو يأكل من ذلك التفرغ، لكن يحرم عليه أن يعمل هذا العمل لأجل المال فقط. خلاص كده؟ يعني هو ليه بيصلي راتب بس لو مش هيكون شيء صحيح. ليه يأذن الراتب بس؟ لا ده يا رب العالمين، لا يفرق. أما لو هو فعلا ده أمر من مصالح المسلمين فمحتاج حتى نقيمها أن نفرغ إليها إنسان زي القاضي كده، والقاضي إذا كان تديله رزق قد شرع هيقعد يقضي في مصالح الناس طول النهار، ويقعد يحقق الوفيات طول الليل، يكفي نفسه وعيله زي ما بيقول هو الدولة تجري له رزقا من فلوس. لكن ده مقصود تبعا وليس مقصود ايه؟ ابتداء. ما هو قصده صرف ينبذل لإقامة هذه الشعائر. تمام؟ النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمله على عمله يكفره كفرا يخرجه من الإسلام. مثل يهود النصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا، ولا يمكن أن النصارى تصدقوا. أو يصوم بس طبعا سموا مسلم البدري أو غير الصحيح يعني. أولا نشكر ربنا في رزقك، يقول لك الحمد لله سبحانه وتعالى، لكن ده أضعاف تصور بالسنين، مش عارف بقى إزاي نصلي لسه سبحانه. أيوه تصور إن هو يذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه على عمل كفري، فيمنع قبول أي طاعة. هو طبعا صدق إن بعض هذه الأمة يقع في مثل هذه الأشياء. مقيم على عمل شركي والعياذ بالله ولا يتخلى عنه. يقولوا مثل كثير من الذين هم الذين فيهم كفر او شرك اكبر يخرجهم من الاسلام بالكلية اذا اطاعوا الله طاعه خالصه يريدون بها الثواب او الدار الاخره. زي اللي على مثلا زي اللي بيدعم قضيه من الاسلام زي اللي مثلا التفسير او الحلول والاتحاد يعتقد سبحانه وتعالى انه بيحل في المخلوقات يعتقد سبحانه وتعالى انه جسم او غير ذلك. طيب وتقام عليه الحجه الاسلاميه يعني تقام عليه انت شرط له ثم عليه الحكم الإنسانية التي يكفر مخالفها فإن أصر على ذلك وعمل لم ينفعه ما أخذ به عن ذلك من طاعة. طيب ثم قال بقي أن يقدم إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله قادما في الأرض الأخرى ثم بعد ذلك عمل أعمالا خاصة في الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع رغم ما غلب عليه الجهل لا المسألة تصحيح واحد يحج لله فقبل الله منه ذلك كل عمل حسب كل عمل حسب وقد قال بعضهم قد القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة خلص وأهل النار خلص ويسقط عن صاحب الشهيدتين وهو هذا الدرس. قوله في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي ساعة الدينار دعي ساعة الدرهم دعي ساعة الخميصة دعي ساعة الخميرة إن أعطي رويا وعلم من الأقسام دعي ساعة انتكس إذا شيك فانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله أشعث رأسه وقد ضر فيه قدما إن كان في التراصي إن كان في التراصي إن كان في السرقة إن كان في السرقة إن استأذن لم يقدر له وإن شفع لم يشفع. حديث صحيح البخاري مع كلمة تعس يجوز تعس وتعس يعني هلك وقيل شقي وقيل عصر فانكب على وجهه شدة العور عندهم كده لما يحكم يتعطف في رجله تعس كده لما يجوز عنه في الحديث أم مصطح لما عصرت قالت تعس مصطح وقد تفسد عائشة لا تسقيه انه شجره فقلت لم تدري ما يقول وقصد على التسقيه. يبقى تعيس فيها عدة معاني عبد الدينار العبد الذليل المذلل عبد المال الدينار هو معروف ابو عبد الربع من الذهب كان العمله اللي اتعمل والدرهم اللي هو نحو ايه؟ الثلاثه اللي هو يبقى عبد يعني زي اللي بيتذلل الدينار والدرهم اللي بيخضع لهم اللي بيكون تابع لهم يقول سماه عبدا له لكونه هو المقصود من عبده فكل من توجه لقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته كان موحد نفسه ولا يلزم من ذلك ان يكون له شريك اكبر انما ممكن ده يكون نقص في التوحيد وليس نافع عبده. قول تعيس عبده خليصا وهي نوع من الثياب تكون سوداء معلمة يعني فيها تشوف الخميرة اللي هي كل ثياب ليه أحداث زي الفار والمعمير والحاجات اللي لها أحداث لها محمل يعني خلي بالك بقى اللي هيبقى كل حاجة في الموضة وفي الملابس في الأناقة بحيث إنها تسيطر على تفكيره بحيث ان هو يبقى هلمات وخرج بحيث ان يتاثر على جهاده وارواته وقصده ويسمى عبده. الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام فاحد من عبد الموضع النفس حط زيها بقى المغيرات حط زيها كل من تعلق بشيء تعلقا زائدا اثر على قصده ونيته وارواته. وهتيجي يقول لنا ازاي تعبني او تعس او تكسر انتكس يعني انقلب على راسه وده يسمى دعاء الخير لكن انتكس يعني خاب رجع على راسه قلب على راسه واذا شيك يعني اذا اصابته شوكه فلم تقش يعني فلا استطاع أن يخرج تلاميذه من الفرش. والمراد أن من كان الذي حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوغ في العواقب، ومن كان الذي حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الأعراف للوقوع حين يمر في عاجل من الناس وآجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسلاه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار وقربا وعبد الخفيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر: وتعس وانتكس وإذا شئت فلم تقش. وهذه حال من إذا أصابه شرط لم يخرج منه ولا يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المطلوب. وهذه حال من عبد المال خلال واحد ذلك والأهم حديث الفلوس، أقود إلى قطع أرحام، أقود إلى ارتكاب محرمات الأسباب، أقود إلى مداهنة باطل، أقود إلى السكوت عن الحق. أهم حاجة الفلوس، أهم حاجة الجبس، أهم حاجة الموت. يبقى هي دي اللي معنى كلمة عبد، العبودية عن الظلم، اللي تزاد الحاجة وخلاها هي المحركة لقراراته واتجاهاته وإراداته، ده نوع من العبودية. قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان لا يحمل على الكفر. تخيل واحد مثلا هيطلب منه الكفر، زي مثلا إنه يحارب الدين، يحارب الإسلام، أو إن هو يصحح ملة أهل الباطل، يقول لهم الأصحاب الأول أهل الإيمان مش الإسلام، مقابل المال، العبودية للمال، الشريفة دي إيه؟ ودي بقى فضل، معاك كده؟ وهكذا. وهذه حال عبد المال يقول: وقد وصف ذلك وصف ذلك انه يطمع في راضي وتمنع صدق، حتى لما الذين يعرفون كل تعلقه به بالمال، ومن الناس لم يعبد الله على حق، ان اصابه هل يؤمن المؤمنين؟ اصابته فتنه منقلبه على وجهه خسر الدنيا والاخره، هذا ذلك الخسران المؤمن. يعبد الله على حق يعني على وجهه. وجه واحد بس انه يجيب فلوس، انه هو سبب بالظبط هي كده. كان رجل يدخل في الاسلام فاذا انتجت اليه خير وانجبت امراته ولدا وانتجت ابنه، قال هذا الدين طيب. كان له عكس انقلب على وجهه، رجع تاني للفلوس، اصل الدنيا والاخره. فان اعطي رضي وان منع سخط، رضاه بسخطه مش تابع لرضا وكله سخط، رضاه بسخطه تابع لتحصيل المال او تحصيل الخميصه او تحصيل الخميصه. يقول كما قال تعالى: هم من يلمسك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم سخطوا. فرضاه بغير الله وسخطه بغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسه او صوره ونحو ذلك من احوال نفسه، ان حصل له رضي وإلا لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. شوف القلب ده إيه اللي بيأسره ويملكه؟ في واحد رقيق عن عياله، في واحد رقيق عبد يعني عن دماغه، واحد عبد عن صاحب الشغل، واحد عبد عن الفلوس. شوف كل واحد يشوف قلبه مقسوم لإيه. عشان كده ابن تيمية كان يقول: المحبوس من حبسه الهواء، والمأسور من أسر محبوس من أسر قلب مع ربه، والمأسور من أسره قلبه. يقول: فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال. وهكذا أيضا طالب المال، فإن الرجل يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور النوعان من الأموال اللي يملكها الإنسان وحده، ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج الى طعامه وشرابه ومنكحه واسكانه ونحو ذلك، فهذا يقدر من الله ويرى الله اليه فيه. فيكون المال عنده هو صدقه مهمه جدا اذا خصك ايه مطلوب منه. ان المال يكون وسيله، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزله حماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، من غير ان يستعبده فيكون ملوعا. المال يتحول عنده لأداة ليحصل بها ما يشاء من الله، ما يتحولش المال لمقصد ولمحرك ولمولد للدوافع والأداة. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد اللي هو الطرف أو الفضول، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول الدنيا عموما ما لا يساوي ذلك، فهذا المنهي الا يعلق قلبه بها. وكذا يفهم الخطا الواقع في كثير من تلبيه ابناء ان هو يرى ان علامه الود والمحبه للابناء ان هو يغرقهم في الطرف في كل ما يريدون وما لا يريدون. في الواقع هو يفصلهم من حيث لا يرى. ومنها ما لا يحتاج اليه العبد، فهذا ينبغي الا يعلق قلبه بها، فاذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا له، وربما صار مستعينا ومعتمدا على غير الله فيها. صلح. فلا يبقى معه حقيقه العبوديه لله ولا حقيقه التوكل عليه. بل فيه شعبة من العبادة لغير الله، وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا متحقق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة. فكل واحد فينا المفروض يعمل ايه؟ عملية فحص شامل كده لقلبه، وينظر فعليا ما الذي يكتسب قلبه، وياخذ باله من العلامة اللي لا يعرف يسيب حقها، إن هو عقل راضي وإن لم يعقل سخط، إيه هو اللي هو سخط؟ ينتبه للمعنى، وهو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاك إياه راضي، وإن منعه إياه سخط، وإنما عبد الله أي حقا من يرضيه ما يرضي الله عز وجل، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب من احبه الله ورسوله، ويدرك ما ابغضه الله ورسوله، ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله. فهذا من استكمال الايمان. كلام ملخص جدا بمعنى الحديث: طوبى لعبد، طوبى اسم الجنه، وقيل اسم شجره عظيمه في الجنه، ورد في وصفها حديث صحيحه وحديث حسان. وهو من الحديث القويم إسناده في مقال وبعض جمل المحن فيها مكارة، ولكن كثير منها فيها شواهد صحيحة. ثلاثة قطعة أسئلة. قوله آخر بعلاج فرسه في سبيل الله. في سبيل الله أي في جهاد المشركين. أشعث رأسه. أشعث يعني ثائر الرأس. غير منعم بالابتهال والتسليح، يؤذن راسه ويسبحه. المدح هنا مدح للشعث ولا مدح اخر لعباده؟ ايوه. يبقى الشعث في حد ذاته مش ممدوح، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل عليه رجل يشعر الراس فقال: اما يشعر ما يمشط به راسه؟ ولما خرج له مش مصطفى دخل هذا طبعا جاء تعليم ليس الشيطان. شفت؟ فدل على ان فرار الشعر كده والهيشه ده مش مقصد في حاجه ذاته. انما انت وصلت انت هي يوم تحت اذا كان ده اثر لعباده، عباده شغلته على هذا الامر فيوم تحت بالظبط زي خروج يوم الصلاه. البزازه معناها ايه؟ البزازه بره معناها ترك التكلف. ترك التكلف يعني الانسان لا يتكلف، لا ينشغل انشغالا زائدا باللبس التسليم، لكن يكون عنده على الاقل حد ادنى من احتلال الهيئه ومظافر الفروق وعدم ما يؤذي الناس. اضف لذلك خلق اخر والادب اخر، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. الانسان لو مجذوب ينسى يتناسب مع قدره وميزاته. طيب اشعث راسه مغبره قدماه، يعني اقدامه اصاب الغبار من جراء الجهاز السمعي. وهي دي وصف مهم جدا لهذا الرجل النادي. ان كان في الحراسه كانت الحراسه. الحراسه ان هو يحبس الجيش. وفي فضيله الحراسه في سبيل الله ان هو يكون على حراسه الجيش كده، ودايما أقل أهمية بيحرص المهم، صح؟ الأهم هو اللي بيحرص، مش كده؟ هو لا يهمه أن يكون في الحراسة، مش مشكلة. يطالب منه في الحراسة بالأجل من الدفاع الحكومي. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة هو في محصرة الجيش. بحسبه إيه؟ يسوق ما سقط من متاع المتخلف اللي كان الركب التالي الأي حال فيه يسوق. ودي برضه ليست بالمهمة صاحبة الشغل. الشغل ما فيهاش ولاء. مش للمقدمين، شعب. طب إن كان في الساقة كان في الساقة. يعني ايه؟ يعني الفراق في المهمة دي معناها بعيدة عن الشغل كان يأديها على خلاص؟ يقلد نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه ان كان ليلة او نهار رغبة في ثواب الله وقرا لمرضاته ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكر لا يقصر السلوة اشفي الله شر منظرك. يقول: وإنما ذكر الحراسة والسرقة، ذكر الحراسة والسرقة لأنهما أشد مشقة. قوله يستأذن أن يؤذن له، يعني يستأذن عن المراقبة، وإنما يؤذن له لأنه لا شيء له عن دخله ولا منزله. ولا يهمه ذلك لأنه يخرج من عند الله. وإن شفع لم يشفع، يعني إلا وإن جاءته حاجة إلى أن يشفع في أمر يحبه الرسول لم تخرج شفعة. ليه؟ ما فيش منزلة عن ذلك. مع إن الله عن مرة أحد جمع منزلة. حديث رب أشعث أغبر منزلة الغريب مدفوع من الأبواب يا رب سمع الله تعالى. وعشان كده ما يجبرش كثيرا تقييم النسل. تقييم النسل مش لك أحد. بمعنى سيدنا إبراهيم الناس قالت عليه إيه؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له يقال له إبراهيم. واحد كده اسمه ابراهيم فكر. فقال له يعني ابراهيم ان ابراهيم كان ام. فما تعبتش كثيرا من ايه؟ بتقييمات الناس تيجي يعني. ممكن الناس تقيم التقييم سلبي جدا. وتكون عند ابراهيم الاكبر بالعكس. ممكن الناس تبقى مخدوعه في المنظر. فلان الدجل، فلان التقي، فلان الصالح، فلان العالم. والله عز وجل اعلم بالسواء. ربنا يسترنا في الدنيا وفي الاخره. قال الحافظ ابن حجر: فيه ترك حب الرئاسه للشغل. واصلا احنا في كتاب صغير الشيخ محمد صالح المرجي اسمه الشهوه الخفيه، حب الرئاسه. الشهوه الخفيه، حب الرئاسه. وده من امراض العباد والعلماء. يعني ده من الامراض اللي بتنكس في اهل التدين. فممكن واحد يطمع نفسه في شهوات المال والنساء والفروق، ولكن تأثيره نفسه ويعني يصطاده الشيطان من باب الايه؟ حب الرئاسه والشرك. وطبعا هنا جاي هو الابيات الجميله الرائقه اللي ارسل بها عبد الله بن المبارك الى الفضيل بن عيار. الفضيل بن عيار كان من المحدثين العباد الزهاد. لذلك انا له في الفقه سهل. فكان مجاور للحرم، يعني كان مجاور للحرم يعني ايه؟ يعني ساكن جنب الحرم صار الفلوس ده. فابن مبارك كان من العلماء المحدثين الفقهاء المجاهدين المنفقين اللي يدخل فرض عين واحد فرض رزق. اشوف بقى بعت رساله فيها ابيات شعر يقول له ايه؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة الأعلى. من كان يخضر خلفه بدموعه تقول لي بتصلي فيك. فنحورنا بدمائنا تتخضر احنا بيسير عليها مش الدموع بقى الدم. أو كان يتعب خيله في باطل فخذوا لهم يوم الصبيحة تتعب. ريح العبيد لهم ونحن عبيد لله في الحرم كل المراشد والخروج والمرفوعات والحاجات ونحن عبيرنا رهب السنابك والمبارك الأطيب. السنابك اللي هي من حاط الخيل. وراح السنابك يوم يخرج عنا من ايه؟ ولقد أتانا من مقال نبينا قول صلى الله عليه وسلم، قول صحيح صادق لا يكذبه. لا يستوي دخانه، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان ذلك لا يفعل. هذا كتاب الله ينطق بيننا أليس الشديد بميته لا يأتي. فالتمرد لما قرأ الكلام امبارح معيناه وبكى، ثم قال لمن حمل اليه الابيات قال له انت لمن يكتب الحديث؟ فقال العلم الحديث يعني اللي هو قال له فلم تكتبه لي له، وحدثه بالحديث قال حدثنا المنصور بن المعتمر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله علمني عملا انا به صلاه المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع ان تصلي ثلاث خطوب او تصوم ثلاث خطوب؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضعف من ان استطيع ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو قلت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، فما علمت ان فرس المجاهد لا يستنى يعني يعدل في طوله يعني في حده فيكتب له فيكتب له بذلك حسنات. نسال الله علينا ان يرزقنا الجهاد في سبيل الله وان يرزقنا الشهاده في سبيل الله. في مسائل، المساله الاولى اراده الانسان بعمله، اراده الانسان الدنيا بعمل الاخره من كان يريد الحياه الدنيا والزينه. المساله الثانيه تفسير ايه الكون، احنا طبعا من الحالات اللي هو ذكرها عدينا فيها بعض تفسير ايه الكون، وقلنا ان الواحد فيها ان هي عامه يدخل فيها كل الخلق من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها، وايضا الله انها مقيده بهذه سوره الاسراء. المساله الثالثه تسليم الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصه لكونه جعل الدينار والدرهم والخميصه مبلغ علمه وان برهنه وخضع له وجعلها محركا له وموجها لاراداته وقصده. مسألة الرابعه تفسير ذلك بانه اعطي رضيا وان لم يعط سخط اللي هو ذنوبنا اعمال القلب معلقه بهذه الاشياء، فرضا القلب وسخطه وحبه وبغضه وموالاته ومعاداته مرتبطه بالمال. مع قوله تعس وانتكس تعالى عليه بأني انكف على وجهي واسقط على راسي ويخيل ويسقط، واذا شيء فلم تقش يعني اذا اصبت الشوكه فلا يتجه، هذا دعاء من صيغه الكرم. السلام على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، طوبى لعبد طوبى يعني الجنه، دور شجره الجنه، اخذ باعلان فاصل في سبيل الله، اشعث راسه مغبره القدمان، ان كان في الحراسه ان كان في الحراسه، ان كان في الساقه ان كان في الساقه، ان استاذن عيون الله وان شفع عليه المشرك. قلت له ذلك وسلمت الله عليه.